قام فعل أمر وهكذا. فأن أصبحنا بحمد الله لا نبالي بهم لأنه لم يبقى عند المعاند إلا الكذب، والله المستعان.